سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟ ليس بصحيح. إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة له الحمد لله، وكما الحج إذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك أو حجزت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.